بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هذه الآية الكريمة دعوة حثيثة إلى أن يجتهد المسلم في أن يعبد الله على بصيرة. وكيف يعبد الله على بصيرة؟ تكون الدعوة إلى الله على بصيرة إذا تفقه المسلم في دين الله حتى يؤدي هذه العبادة فعلا على بصيرة، بأن يتعلم كيف يؤدي عبادته على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يتأتى إلا بطلب العلم وإتباع العلم بالعمل. أما أن يجلس المسلم هكذا طول حياته يقلد الناس لا يعرف كيف يؤدي عبادته، يخلط بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، فإنه لا يعذر بذلك، لأن العذر قد يكون لمن يعيش في أماكن ليست في بلاد المسلمين وليس بإمكانه أن يتفقه في دينه، يعني يستحيل عليه أن يلتقي بأحد من طلاب العلم أو العلماء. وأما أن يضيع نفسه بالبقاء على جهله فيأتي تجده يتلفت في صلاته. الآن يلاحظ أن البعض يلتفت يمينا وشمالا وهو يصلي، البعض لا يعرف كيف يصلي، البعض ينام ثم يقوم ولم يتوضأ. أخبرني بعض الإخوة أن بعض الناس ينام في المسجد الآن هنا ثم إذا قام كبر دون وضوء، لا يدري كيف الصلاة، ولم يعرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، بل إنه كالببغاوات يقلد الناس فقط. فهل يعذر بهذا؟ لا يعذر، العلم موجود والعلماء موجودون والمدارس موجودة، يأتي إلى الحج تجده يبحث فقط عن أي رخصة يتخلص فيها من المناسك، يبحث عن أي رخصة ويريد أن يؤدي نسكا بطريقة يعني والعياذ بالله أشبه ما تكون بطريقة المتنزهين فقط، لا يريد أن يتعب، لا يريد أن يؤدي عبادة صحيحة، لا يريد يعني فقط يريد أن يترفه كما يحلو له ثم يعود، كأنما هي نزهة يقضيها في يومين أو ثلاثة ثم يعود. يريد أن يتخلص من المبيت، يريد أن يتخلص من الرمي، يؤخر الطواف إلى ما بعد الحج، يأتي يؤدي كل شيء على عجل. لا، ما يصلح هذا يا عبد الله، بل لا بد من أن تجتهد في العبادة حتى تكون تؤدي عبادتك على الوجه الذي يرضي الله. ولذا فإن العلم على قسمين: علم ضروري فرض عين لا يعذر به أحد، وعلم فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الآخرين. العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم أن يتعلم المسلم القدر الذي يؤدي به عبادة ربه على الوجه الصحيح، يعني يؤدي يجتهد في أن يتفقه في العبادات على الأقل والطهارة، لأن الطهارة هي شرط شرط كثير من العبادات كالصلاة والطواف ونحو ذلك. تعرف أحكام الطهارة، لأن البعض قد يصلي بثوب فيه نجاسة وهو لا يدري، والآخر قد يصلي على غير وضوء، والآخر لا يتم وضوءه، والآخر يعني لا يعرف نواقض الوضوء، وهكذا. عرفنا رجلا منذ 30 عاما وهو متزوج، وهو يغسل من يغتسل من الجنابة، لكن يغسل كل جسمه إلا رأسه، فهل صحت صلاته؟ ها؟ أجيبه، ما صحت صلاته. 30 سنة يقول أنا ما أعرف أن غسل الرأس لابد منه، يصب الماء على بقية جسمه ولا يغسل رأسه، وهو يعيش في بلد إسلامي عنده علماء، عنده طلاب علم، عنده. طيب لما لم تسأل؟ قلت هو زوجته. قال حتى زوجتي، يعني هو وزوجته كل منهم يصلي بجنابته، فهل مثل هذا يعذر؟ أبدا لا أرى أنه يعذر. لماذا؟ لأنه بين المسلمين، بين العلماء، بين يأتي آخر يطوف على مرأة ومسمع من الناس، يذهب إلى أصحاب الأضرحة يطوف بهم ويتمسح بجدرانهم ويسألهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، ويقول أغثني يا فلان، مدد يا فلان، مدد يا ست فلانة، مدد يا سيد فلان، على مرأة ومسمع من بعض أهل العلم. فمثل هذا لا يعذر، وإن طلب المدد من ميت أو حي مما لا يطلب إلا من الله فقد أشرك بالله وبطل كل عمله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فاعبد الله وكن من الشاكرين. واحد يجادل مرة يقول طيب زوجتي أنا ما أريدها تغير يعني الفرمة حقت شعر الرأس، تسوي فرمة أريدها تبقى أسبوع أسبوعين والغسل يخربها، ف طيب كيف تصلي؟ تبقي على الفرمة، ثم إذا حصلت لها جنابة ما الذي يحصل؟ هل تصح الصلاة؟ ما تصح. هذا كله لا أرى أنه يعذر به، لأن العلم موجود والعلماء موجودون، لكن البعض لا يرد. البعض يقرأ الفاتحة قراءة غير صحيحة، وهي ركن الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. أناس وجدناهم مرة من المرات في الكعبة يطوفون إلى الوراء في طواف الوداع، ليه؟ قل عشان ما أريد أن لأنني لا أريد أن أودع الكعبة بقفاي. من أين لك هذا التنطع؟ هل تعبدك الله بهذا؟ تضايق المسلمين وتطوف على وراء، تمشي على وراء، يعني يمشي على قفاه، ليه؟ أليس هذا من التنطع والغلو؟ ها؟ طف، امشي، جعل الكعبة عن يسارك وامشي، هذا هو الطواف، هذا هو الطواف، وتدعو ما يفتح الله عليك. إذن البعض وجد يجمع من من من من من الحجارة مزدلفة وعرفة في مكان، يقول أخذها وتبرك بها هناك، تبرك بالحصى والتراب، ما ينفعك الحصى ولا التراب، ولو كان تراب مكة ولا تراب المدينة، تراب مكة وتراب المدينة كتراب اليابان أو تراب لندن، ما ينفعك، هذا خطأ. واحد يجادل عن هذه القضية، يقول الحديث الذي يقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا، هذا يشمل أي تراب؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى في التراب وقال هذا الدعاء، لكن هذا يشمل أي تراب وليس خاصا بتراب وادي بطحان. إذن نتنبه لهذه الأخطاء، كلها نتيجة لماذا؟ كلها نتيجة لماذا؟ ها؟ لعدم العلم والتعلم وعدم التفقه في دين الله، الجهل المطبق. يأتي واحد مسلم يقول لي أنا ضربتني حديدة وخرج مني دم، ماذا أفعل؟ ينحرج مسكين، يظن أنه حصل لحجه شيء. آخر يقول حكيت رأسي وسقطت مني شعرة، إن شاء الله سقطت 10 شعرات، لا شيء عليك. ها؟ آخر يقول والله ثياب ملابس الإحرام انشقت، هل لي أن أبدلها؟ نعم يا أخي، بدلها 20 مرة وخيطها كمان. البارح واحد أراني مفصل لها، قد فصل له بشكير بشكل سروال بدون خياطة، مرتب بتلزيق معين، قال يعني أحرم بهذا؟ قلت لا تحرم به. البعض الآن يفتي بغير علم، يمسك الرداء ويجعل له يعني زراير من القماش زي اللي يسموها الكباسين أو كذا، هذا ما ليس ما هذا، كأنه جاكيت، كأنه معطف. نحن غلبت علينا للأسف لغة العاجم، يعني الجاكيت أو الجبة أو المعطف يسمونها كوت أو جاكيت أو نحو ذلك، يعني لو أنني قلت لكم معطف ما حد يفهمه، ولو قلت جبة يمكن ما حد يفهمه، أليس كذلك؟ لكن غلبت وللأسف لغة الكفرة في كثير كل مكان. أقول يا أخي الكريم، علاج هذا ما هو؟ علاج هذه المشاكل ما هو؟ ها؟ ما العلاج؟ العلم والتعلم والفقه في دين الله قبل أن تأتي للحج. خذوا عني مناسككم، ماذا يعني؟ تفقهوا، اعرفوا كيف تحجون. وبناء عليه فإنني سوف ألخص أعمال الحج باختصار، ثم أعرج بعد ذلك إلى ما يشرع وما لا يشرع من الزيارات في المدينة النبوية. اعلم يا عبد الله رحمه الله وإياك أن المناسك ثلاثة: التمتع والقران وماذا؟ والإفراد. صفة التمتع إذا وصلت الميقات تجرد الرجل من ملابسه المعتادة ولبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، وله أن يربطهما بحزام أو كمر أو الذي تربط فيه تجعل فيه النقود نحو ذلك، ولو كان مخيطا، يعني لو كان هذا الحزام في خياطة ما في شيء، وله أن يحرم وعليه الساعة وعليه الخاتم من الفضة في خنصره إذا كان موجودا، أما في غير الخنصر لا يجوز، وله أن يحرم بأن يلبس نظارة، لا شيء في هذا كله. أما المرأة فليست لها ملابس إحرام معينة، غير أني سأبين في محظورات الإحرام ما الذي تتجنبه كل من الرجل والمرأة. فإذا جئت عند الميقات وميقاتكم الآن من هنا ذو الحليفة، وهو الذي يسمى بأبيار علي، لا يلزم أن تنزل إلى المسجد ولا تلزم صلاة ركعتين عند الإحرام، ليست بلازمة. إذا وصلت الميقات وأنت جاهز لابس ملابس إحرامك قلت إن أردت التمتع، ويكون هذا في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، لأن الإحرام بعد يوم عرفة لم يعد صحيح بالحج، تقول لبيك اللهم عمره، فإن أردت القران قلت لبيك اللهم إيش حجا وعمره، فإن أردت الإفراد قلت لبيك اللهم حجا، وأنت مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، غير أن أفضلها وأقومها وأعظمها وخيرها هو التمتع، وهو الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره. فإن اشترطت فقلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني جاز ذلك، وإن كان بعض أهل العلم يرى أن هذا خاص بالمريض الذي يخشى أن يحبسه المرض، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لأنها كانت مريضة عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي. والذي يبدو أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجوز ذلك حتى لغير المريض. وفائدة ذلك أنه إن لم يتمكن من الحج لمرض أو نحوه فإنه لا يلزمه شيء، ثم تنطلق ملبيا، الرجل يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها، وإياكم والتلبية الجماعية فإنها بدعة، كل واحد يلبي لنفسه بصوته دون أن يرتبط صوته بأصوات الآخرين، لا تتحول إلى أغاني وأناشيد، فإن ذلك خلاف السنة، بل هو بدعة من البدع. تكثر من التلبية وترفع صوتك حتى تصل مكة، تطوف بالبيت سبعة أشواط، تبدأ بالحجر وتنتهي به، تدعو الله بما يفتح عليك، وبين الركنين تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكثر من الدعاء، ولا يخص كل شوط بدعاء معين كما يوجد في بعض الكتيبات الخرافية البدعية. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ماذا تقول؟ قال: أنا أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ماذا؟ ندندن، يعني هذا الذي نريد كلنا. فإذا فرغت من الطواف تصلي ركعتين خلف المقام، فإن كان المكان مزدحما صليت في أي مكان من المسجد. ولا تلزم المزاحمة لتقبيل الحجر الأسود، إن استطعت تقبيله بدون ضرر ولا ضرار فبها، وإلا تستلمه بعصا في يدك أو تستلمه بيدك أو تشير إليه إشارة وتقول الله أكبر وتمضي في طوافك، ثم تتوجه إلى الصفا وترقى عليه وتقول لا إله وتكبر الله ثلاثا، تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إخواني انتبهوا لما أقول، لأن كثيرا من الأسئلة سوف يأتي جوابها من خلال ماذا؟ الدرس. لذلك بعض الناس يكرر كلاما قد سمعه ويسأل عنه من جديد، يرقى على الصفا ويكبر ثلاثا متوجها إلى القبلة، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده ثلاث مرات، ثم تسعى بين الصفا والمروة حتى تصل إلى المروة، ترمل بين العلمين يعني تسرع الخطى إذا جئت في بطن الوادي، ثم ترقى المروة مستقبلا القبلة وتقول عليها مثل ما قلت على ماذا؟ على الصفا، وتدعو بين الصفا والمروة بما يفتح الله عليك من خير الدنيا والآخرة، وإياك أن تخصص كل شوط من السعي بدعاء معين فإن ذلك بدعة. فإذا فرغت من الطواف والسعي إن كنت متمتعا ماذا تفعل؟ قصرت رأسك. إن كنت مفردا أو قارنا تبقى على إحرامك. فإن كنت متمتعا وقصرت رأسك لا يكفي أن تأخذ شعيرات من عدة أمكنة في الرأس، بل لا بد أن يأتي المقص على جميع ماذا؟ على جميع الرأس، أو الماكينة أحسن من المقص لأنها تعمم جميع الرأس، وتترك الحلق إلى اليوم العاشر. ثم إن كنت متمتعا وقصرت حل لك كل شيء كان محرما عليك بالإحرام حتى النساء. فإذا جاء اليوم الثامن أحرم المتمتعون بالحج من داخل ماذا؟ من داخل مكة، من أي مكان من مكة، من بيتك، ولا يلزم أن تذهب إلى الحرم ولا إلى زمزم، وإنما تحرم من بيتك. ثم يصعد الحجاج جميعا بمن فيهم المتمتعون والقارنون والمفردون، يصعدون إلى منى، وهي منى بكسر الميم على الصحيح، وإن كان هناك من يرى أنها مثلثة الفاء منى منى منى، لكن الصحيح أن الأغلب والأفصح أنها بلفظ منى بكسر الميم. عفت الديار محلها فمقامها بمن أن تأبد غولها فرجامها منى، تصعد إلى منى وتصلي بها وتمكث بها، صلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين دون الجمع، يعني لا تجمع، وبعد طلوع الشمس من اليوم التاسع تتوجه إلى عرفة. بعض الحجاج يتوجهون إلى عرفة قبل ذلك، ما الذي تستفيده في عرفة قبل ذلك؟ هل يحصل أجر بعرفة قبل يوم عرفة؟ هل لك أجر عندما تتوجه إلى عرفة وتترك المبيت بمنى؟ بل يخشى أن تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بكث بمنى إلى اليوم التاسع وقال خذوا عني مناسككم. فلو قال لك المطوف نحن من أجل الزحام نود أن نسبق إلى عرفة، كله لا، نحن نريد أن نحج كما حج من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا على ذلك وارفضوا أن تركبوا السيارات حتى ولو قال لكم هذا، واشتكوه إلى الجهات المسؤولة فإنها ستنصفكم إن شاء الله. يصعد الحجاج في اليوم التاسع إلى عرفة، ثم يتوجهون يستريحون حتى زوال الشمس، وإن استطاعوا أن يستمعوا إلى الخطبة ولو عن طريق الراديو خطبة الإمام كان ذلك أولى. وبعد الزوال يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، وبعد الظهر بعد الصلاة يتجه كل مسلم إلى القبلة ويستمر في الدعاء إلى غروب الشمس كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكثر من ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تتوب إلى الله من جميع الذنوب، فإن يوم عرفة يوم عظيم، يباهي الله تبارك وتعالى بأهل عرفة ملائكته فيقولون ينظر إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ماذا أراد هؤلاء، ثم يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. فإذا يستمر في ذلك إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج قبل الغروب. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن من خرج قبل الغروب بطل حجه، وأقل ما يقال فيه إنه نقص حجه. واشتغل يا عبد الله بما جئت من أجله، اشتغل بما جئت من أجله من الدعاء والذكر، ولا تشتغل ببنيات الطريق ولا بأخذ الصور التذكارية تتصور هنا وهناك، هذا كله من أعمال الجاهلية. أنت ما حججت للذكريات، وإنما حججت ابتغاء ماذا؟ مرضات الله. فاقتصر على هذا، على هذه النية. فإذن وبعد الغروب، بعد أن يتم غروب الشمس تماما، يتوجه الحجاج إلى المزدلفة بسكينة وهدوء ووقار، وعلى المسلمين أن يتراحموا، فإنه من أصعب الأوقات هو الانصراف من ماذا؟ من عرفة إلى المزدلفة. ثم إذا وصلت مزدلفة تصلي المغرب والعشاء، صلي المغرب والعشاء، والعشاء يكون ركعتين. صلي المغرب والعشاء جمعا مع قصر صلاة العشاء، ثم تبيت إلى الصبح إلى أن تصلي بها الفجر، ثم تتوجه إلى القبلة وتدعو الله طويلا، ثم تدفع قبيل طلوع الشمس إلى منى، وبعد طلوع الشمس ترمي جمرة العقبة. ترمي جمرة العقبة، تكبر مع كل حصاة، ولا ترمي حجارة كبيرة، ثم تنحر هديك، ثم تحلق رأسك. وإن أخرت النحر إلى اليوم الثالث هي ماذا؟ تجوز اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني إلى يوم، إلى قبل مغرب يوم 13 يجوز الذبح فيها. ثم تذهب وتغتسل، ثم تطيب ثيابك وتتوجه إلى الكعبة. تطوف بالبيت 7 أشواط، وتسعى بين الصفا والمروة إن كنت متمتعا سعيا آخر. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت مع طواف القدوم لا تسعى مع طواف القدم بعد طواف الإفاضة. إن سعيت بعد طواف القدوم وأنت قارن أو مفرد يعود إلى منى، يبيت بها ليلتين وجوبا، ولا ينبغي أن يخرج من منى. والبعض يريد الراحة يستأجر شقة في العزيزية فيأتي ويجلس ساعتين ويقول أنا بيت في منى، ويرى أن بعض الحركات يعني أشبه ما تكون باللعب. والأولى بالمسلم أن يمكث في المشاعر التي مكث فيها من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا زالت الشمس في اليوم 12 و11 و12 وكذلك 13 لمن أراد التأخر، يرمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى، يرميها بسبع ثم يتوجه القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي الوسطى بسبع ثم يتوجه القبلة ويدعو طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها، يكثر ويكبر في تلك الأيام المباركة. فإذا وصل، فإذا جاء اليوم 12 فهو مخير بين أن يتعجل بعد الرمي ويطوف طواف الوداع ويمضي في سبيله، وبين أن يتأخر إلى اليوم 13 وهو الأفضل والأكمل، ويرمي فيه مثلما رمى في اليوم الذي قبله. بهذا يختم بطواف الوداع. إلا عن الحائض والنفساء فإن طواف الوداع يسقط عنهما. والمتمتع والقارن عليهما هدي، أما المفرد فليس عليه هدي. المتمتع عليه سعيان، سعي بعد طواف الأول العمرة وسعي بعد طواف الإفاضة للحج. القارن المفرد ليس عليهما إلا سعي واحد. بعد أن انتهينا من بيان صفة الحج والعمرة بأنساكها الثلاثة، ننتقل إلى محظورات الإحرام. هناك محظورات تعم الرجل والمرأة، وهناك محظورات تخص الرجل، وهناك محظورات تخص المرأة. أما ما يعم الرجل والمرأة فمن ذلك التطيب متعمدا، التطيب وأخذ شيء من الشعر أو الأظافر عمدا، هذا، وقتل الصيد والنكاح عقد النكاح والجماع، بل إن الجماع إذا وقع قبل التحلل الأول فإن على صاحبه بدنه وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه القضاء من العام القادم. يعني يترتب عليه كم أمر؟ ثلاثة أمور: من لم يصبر وجامع بعد الإحرام وقبل التحلل الأول بطل حجه، وعليه الكفارة ذبح بعير، وعليه إتمام هذا الحج الفاسد، وعليه القضاء من العام القادم. فإياك أن تتسرع يا عبد الله في هذه الأمور. بعد ذلك المحظورات الأخرى، ما الذي يلزم فيها؟ النكاح يبطل لكن الحج صحيح، عقد النكاح كما يحرم على الرجل تغطية الرأس ولبس ما كان يلبسه عادة من الثياب، من الثياب والقمص والقلانس وما إلى ذلك، وكذلك يشترك ما هو المرأة في بقية المحظورات. وأما ما يخص المرأة من المحظورات فهو لبس البرقع، النقاب الذي فصل على هيئة الوجه، مع أنه يجب عليها أن تغطي وجهها لكن بغير هذا البرقع، ولبس القفازين وهما فصل على هيئة الأصابع واليدين، ومع ذلك فإنها تلبس ما شاءت بشرط أن يكون ساترا فضفاضا لا يبدي شيئا من زينتها ولا من مقاطعها ومحاسنها. هذه هي محظورات الإحرام إجمالا. بقي أن بعض الناس قد يسأل: ماذا تفعل الحائض عند الإحرام؟ تحرم كسائر الناس وإحرامها صحيح، فإن أرادت التمتع تحرم بالتمتع، فإذا جاءت مكة لم تطف ولا تسعى حتى تطهر، فإن طهرت قبل يوم عرفة أكملت عمرتها وكانت متمتعة، وإن رأت أن الطهر سيتأخر عن ذلك أدخلت العمرة على الحج وصارت إيش؟ قارنة. ومتى ما طهرت طافت وسعت، وذلك يكفيها لحجها وماذا وعمرتها، ثم يكون بذلك قد تم حجها ولا شيء عليها البتة. هذا هو ملخص أعمال المناسك الثلاثة. ننتقل إلى أحكام الزيارة في المدينة النبوية. إذا جئت يا عبد الله يجب أن يكون قصدك هو الصلاة في المسجد النبوي، فالزيارة لقصد الصلاة لا لقصد المقابر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس وأذنابهم. ثانيا، لا ارتباط بين الحج وبين الزيارة، فلو أن مسلما حج البيت ولم يأتي للمدينة حجه صحيح، حديث من حج ولم يزورني حديث غير صحيح، حديث غير صحيح: من حج ولم يزورني فقد جفاني. وإن وجد في بعض الكتيبات المزورة ليست هناك مدة معينة للزيارة، بل هي مشروعة ومستحبة طول العام، تأتي في أي وقت وتشد الرحال وتسافر من أجل الصلاة في المسجد النبوي. أيضا ليس ملزما بالإقامة مدة معينة، لا 40 يوم ولا 40 صلاة ولا غيرها. وحديث 40 صلاة حديث ضعيف، فيه نبيط بن عمرو لا يحتج بحديثه. فإذا جئت وصليت في المسجد النبوي، ما هي الأماكن التي تشرع لك زيارتها بعد؟ أما من جهة المساجد فليس هناك إلا مسجد قباء بعد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية المساجد لا فرق بينها وبين أي مسجد في بقعة ما من العالم. فلا تشغل نفسك بالتجوال في تلك المساجد التي تسمى مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان وفلان بريء منها، ولم يحددها مساجد للناس يتفرقون فيها والبعض لا يمكن أن يدخل فيه إلا شخص واحد، هذا غير صحيح. ثم أيضا تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وتسلم على شهداء البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم على أهل البقيع من المسلمين. هذه الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة. قلنا أولا أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي، ثم الصلاة في مسجد قباء ويتعدل أجر عمره. إذن إذا جئت لتزور المسجد النبوي تصلي فيه، تصلي في مسجد قباء وتسلم على سلم صاحبيه، ولا تكرر الزيارة على القبور، مرة واحدة تكفي، وتسلم على شهداء أحد على أهل البقيع دون أن تشغل نفسك بتتبع المقابر واحدا واحدا.